اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا تعال إذا تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أبطل وتدمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التشابيه، ودمر كل مماليكهم يا عظيم، وشمع كل الأنفس المقاتلة الموحدة وكل صنوف الأنفس للقتال في سبيلك يا عظيم، تحف من جندك بملائكتك يا قدير، سبحانك يا الله العظيم، سبحانك يا الله الكريم، سبحانك يا الله العليم، سبحانك يا الله الحكيم الحليم، سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا، ربنا نثني عليك ونمجدك يا الله العظيم العظم المحيط العليم بسرائرنا وبكل خلقه ملهما، والعباد غافلين مصرين على البعد بجهالة وعلم، أنت المنعم الذي أنعم على النعمة بكنة والحليم على الشر في بذوره وطغيانه وحين يكمن، أنت الحفيظ على أنفس الموحدين، أنت الحفيظ على أنفس الموحدين وهي مسجونة في سجون الملاعين، رحمتك وسعت كل شيء والشيء من قبل ومن بعد كن فيكون، أنت الخالق الذي أدهشنا في خلقه بما علمنا فكيف بما لم نعلم يا علام الغيوب، أنت المتم للنور ولو كره الكره ولو كره الكارهون، والمعلي لكلمته ولو تشبث بها الساقطون، أنت المنان على عباده بالرحمة والفضل والغفران، الذي جعل له سبيلا ميسرا للفوز بالرضا والرضوان، أنت الشكور الذي جزى المتقين بالنور في الدنيا وفي الآخرة بجنان، أنت المتفضل الفضل الذي غشى الأقطار والنور الذي عم الأركان، أنت الستار الذي غطى العصاة والغفار للذنوب والسقطات، أنت ربي الجليل، أنت ربنا الجليل الذي خلق الجمال وحب الجمال ووضع الأوزان وكفف الأثقال برحمتك، وجرت مقاليد العوالم والأكوان والمجرات بعلمك يا علام الغيوب، ما أعظمك ربنا، ما أعظمك ربنا، ما أعظمك يا الله العظيم، وما أروع ملائكتك بذلك وتنزيلهم وهم يذمون العبادة ويجوبون كل بحار وبلاد ونجوم وكواكب يستهدفون قرى الملايين ويجهزون لقتال الملايين الأوتاد ويعالجون بأمريكا ويخرجون الأجهزة الإبليسية التشابية من أجسام عبادك الموحدين يعالجون من أصابهم شيطان وتشابه من نصب وعذاب بإذنك وعلمك وفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله الرحمن الرحيم ما أروع جندك المقاتلين ما أروع جندك المقاتلين من الملائكة والأنفس الموحدة المقاتلة في قتالهم ضد الملايين والمردة خائبين سبيل الجهاد بلا خوف ولا رزتنا يضربون ويدمرون مصانع وقرى الملونين في منشآتهما تنكروا سيوف الحق على عناق الشياطين بإذنك وعلمك وفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين ما أخفى إبليس المذموم المدحور وما أتعسه وما أحمق الدجال الأعور كفاد الشاحب وما أكفه علموا بجهل وجهلوا بعلم فحق عليهم القول نحاربهم أينما كانوا في سبيلك في سبيل حبك يا ودود أتاهم وسيأتيهم أمرك بما ارتضيت من حول شهد عليهم المكان وكذب فجورهم ومكرهم وطغيانهم وتعنتهم وجحودهم وجهلهم الزمان ما لهم كيف يحكمون وعند سماعهم الحق يا ربي لا يرشدون كأنهم الجهل والغباء تجسدا وحين سمعوا الحق بالحق عن نهايتهم تمردا وهم يعلمون عظمتك وقدرتك وسلطانك وعذابك يا عليم ما هذا الغل في قلوبهم يا رب العالمين هكذا سأل الموحدين المبتلين وقالوا ما هذا الغل في قلوبهم ونحن نعلم أنهم ملايين ولا نشفق على دمارهم وقتلهم يا قدير موحدين مبتلين يسألون ما هذا العمى على أبصارهم يا حسبنا يا وكيلنا يا ناصرنا سبحانك يا عظيم ما لعقولهم لا تفقه إلا مهلكهم وما يخزيهم من عندك في كل حين اللهم اجعلهم في الخزي واللعنة والعذاب في الدنيا وحين يقوم الحساب واجعل نهايتهم على عيون الأشهاد وجرهم في كل حين في الله والهوان عند الأسداد بعدك وقسطك وميزانك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اجعل أيامهم وما بقي لهم من الحياة حدادا اجعل ايامهم وما بقي لهم من الحياه حدادا. يا قوي يا قهار يا منتقم يا جبار، اللهم انا نحبك حبا لا ينبغي لاحد، يا حي يا قيوم، ونحب انبيائك ورسلك حبا كبيرا خالصا لوجهك الكريم، ونحب ملائكتك لما استودعت فيه من نورك يا عليم، ونحب جدك لما استودعت فيه من نورك يا حي يا قيوم. اللهم ما يزال من وحل قلوبك عبادك فنظفهم واجعلهم اطهارا، واجتبيهم بمحبتك وأمن عليهم في زمرة الأبرار، ومن أصغر سقط فاصبرهم ولا تفضحهم يا ستار. اللهم لا تجعل الشياطين ولا جسد ولا أصغار في أجساد الموحدين. اللهم إنا ضعاف وأنت القوي، اللهم إنك خالقنا من أجل وأنت الحليم الشكور، اللهم إننا نخطئ وأنت الغفور الرحيم، اللهم اجعلنا في زمرة أنبيائك وأصفيائك من البشر المختارين الصالحين، الأبرار المنصورين، الأبرار المنصورين، الحافظين لكلمة سبقت منك يا من بمحبته زادهم رقيا. اللهم ابعثهم مقامات تقر اعينهم بها فيقروا سجدا وبكينا، واغني برضاك وقربك وكن بهم حفيا. حبيبك محمد خاتم النبيين ونوح اول المرسلين وابراهيم الخليل وعيسى والكليم والمرسلين بالنور لصراطك المستقيم عليهم افضل الصلوات وازكى التسليم. اللهم انت المجير من العذاب ومجري السحاب، انت المقيم للعزيز القوة والحول والاسباب، انت ربنا العليم، لك الحمد يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم. اللهم اجعل للطيبين والطيبات وكل الموحدين الأمن بركنك يا سميع، واجعل تسلط الشياطين عليه ممنوعا بسد من عندك بديع، برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل العفة سلاحه في زمن الفتن، واحفظه من الشر ما ظهر منه وما بطن. اللهم اجعل خواطرهم سليما ان خاطبت، والخوف منك يخبز غرائزهم ان اشتعلت، واحفظهم من الوقوع في الرفة والرز والفجور. اللهم اجعل العفة منارة من خلالها تزيدهم هدى، واجعلها لهم سبيل النور والتقى، برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم زدهم قوة ونورا ضد كل شيطان مريض، واجعل عزيمتهم من جهاد في سبيلك حديد، بحولك وقدرتك يا نور النور. الله بحولك وقدرتك يا نور النور. اللهم اجعل في ظلي محنهم ينبطق المطلوب وفي حنياتهم تنفرج القلوب وفي تكامل الربط ينتك الوطاق وفي سكون ليلهم تمجيدك السرير وفي حال ضياعهم يتضح السبيل بك وبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عبادك الطيبين يجتمعون على كلمتك ونورك واجعل حزبهم الغالبين وارحم آبانا وأمهاتنا وكل الموحدين الأحياء منهم والموتى يا رب العالمين. ربنا ادمر حزب إبليس ودجال وأعوانهم واجعلهم في الخسران المبين بقدرتك يا قوي يا متين. خلقنا والخلق كله من عدمه والضالين يعصونك من غير استحياء منهم ولا ندمه وأنت الحليم وأنت العليم العظيم وأنت الغفار الرحيم وأنت الخبير البصير وأنت القريب الرقيب وأنت الجليل وأنت الجليل. اللهم إنا نستغفرك ونستغفر لمن وجه المعاصي فأصابهم ربك نستغفر لعبادك الغافلين الموحدين الخاطئين. اللهم أنت الحميد فلك الحمد المجيد فلك المجد العزيز الخلق الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا العطوف على عبادك الودود على عبادك الرحيم بخلقه السميع مجيب الدعاء الناصر لرسله وأنبيائها. اللهم شفائك لأيوب متعنا ونصرك لموسى انصرنا ومحبتك لمحمد أحببنا وإجابتك لزكريا استجب لنا وبنعمك لعيسى اكتب لنا واجتبائك ليونس اجتبينا وتطهيرك للوط طهرنا وعلومك للخضر علمنا وفضلك على هارون تفضل علينا وانتخابك لابراهيم خليلا اتخذنا والنجاة للوح وآله نجنا ومن مزامير داود انعم علينا عليهم سلامك ورضاك ومحبتك يا ودود. اللهم توبة سحرة فرعون تب علينا يا حي يا قيوم. سبحان من للأكواب أوجد سبحان الذي رفع وخفض العليم بكل شيء وبما لم يكن العليم بكل شيء وبما لم يكن شيئا بعالم الذرة منزل الرحمة وغافر الذنب وكاشف الضر الحفيظ لعباده رغم المعاصي والذنوب. سبحانك ربي ما أحلمك سبحانك ربي ما أعظمك سبحان ربي ما يا حي يا قيوم. سمعت لمن حمدك وشكرت لمن شكرك وأجبت من دعاك يا حفيظ يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم أنت الودود الذي به نحيا وبه نموت أنت الجبار القهار العزيز ذو العزة والجبروت أنت القوي المتين المالك ذو الملك والملكوت أنت العظيم الكريم الحفيظ الحي الذي لا يموت أنت الناصر المنتقم ذو الجلال والإكرام والمهاب يا الله الذي لا إله إلا هو الولي العلي الحميد يا الله الذي لا إله إلا هو المحيي المطي المعيد يا الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن الحفيظ يا الله الذي لا إله إلا هو الكبير المتكبر ذو السلطان المجيد نسألك يا حي يا قيوم بحق أسمائك الحسنى الضال المنتقم القهار المذل المميت القوي المتين الجبار أن تقرع دابر الملايين في كل المجرات والأراضين والأقطار بكل يحتشد جندك من ملائكة وطيارة وطائرات والصفات والفرات البيضاء الثلجية والبنية والسوداء والأنفس المقاتلة الموحدة وما أنت به عليم واجعل جبريل يقودهم لتدمير قرى الملايين ومقراتهم وسجونهم واطحن وانت واحرق كل شيطان رجيم وتحرير انفس الموحدين يا حي يا قيوم يكفينا انك الخبير العليم بكل سجونهم وكهوفهم وسراديبهم وما يخفون بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويحتشدنا نجد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الملك القدوس رب الملائكة والروح يحتشد الآن جند الله بأداء كلمته والجهاد في سبيله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصطف الصافات الآن للجهاد في سبيل العظيم الله واختراق الملاعين ومقرات في حرب شاملة شمولية بلا إله إلا الله يصطف الآن جيش من كل جند الله مما علمنا ومن ما نعلم ومما لا نعلم شعار بسم الله والله أكبر وحي على الجهاد ولقاؤهم للملايين بالحرق والتنكيل والنحر والذبح والحرق والدمار نناديك يا حكم يا رشيد أن تجعل بعد إجابة بحق اسمك المجيب كلما قرئت مناجاتنا وثناؤنا ودعائك هذا وفي كل الرقى يا قدير نناديك يا سميع الدعاء نناديك يا سميع الدعاء نناديك يا الله القريب السميع أن تجعل ساعة عبادة ذي الملايين بحق اسمك المميت كلما سوى دعاؤنا وثناؤنا ورقانا يا حي يا قيوم نناديك يا ناصر المظلومين أن تجعلها ساعة انتقام بحق اسمك المنتقم. سنتك يا عبد يا شهيد أن تجعلها غزوات كبرى شاملة شمولية ضد معاقل الملايين بحق اسمك البائث. نناديك يا الله وكفى, نناديك يا الله وكفى بك وكيلا. أنت حسبنا وناصرنا يا قوي يا متين. لا حول لنا إلا بك وبك, ولا قوة لنا إلا بك يا ناصر المظلومين. خرجنا في سبيلك يا عظيم. اللهم إنا كل الأنفس التي حررتها بفضلك ومنك وجودك, اللهم جمعهم للجهاد في سبيلك يا قدير, واجعلهم ثمارا وخرابا على حزب الطاغوت الذين عاتوا فسادا في أرضك وفي أجداد الموحدين والزهريين منذ قرون. انصرهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ربي أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير يا حي يا قيوم أن تجعل ما أخرجناه بفضلك ومنك وجودك من فتح وكشف ورقى نستهدف بها حزب الطاغوت. اللهم اجعلها من بين الأسباب التي تربي الأنفس الموحدة على القتال. لا حول ولا قوة إلا بالله الجبار المنتقم. الله يسمع ويحتشد ويتدفق ملائكة الضمان يغزون مقرات الملاعين أينما كانت يدبرونها ويقتلون الملاعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر رسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا ودعواهما وللحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.